المسألة التاسعة، هل يشرع رفع اليدين في حال التكبير للركوع؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين. القول الأول أنه يسن رفع اليدين في حال التكبير للركوع، وهذا القول قال به من الصحابة جابر بن عبد الله وأبو هريرة وأبو سعيد الساعدي وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص، وهو قول طائفة من أئمة التابعين، قال به نافع مولى عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر وسعيد بن جبير ومجاهد وطاووس بن كيسان وعطاء من تلامذة ابن عباس، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث رحمة الله على الجميع، أن السنة لمن أراد أن يكبر للركوع أن يرفع يديه. القول الثاني أنه لا يشرع رفع اليدين عند التكبير للركوع في حال التكبير للركوع، وهذا القول هو قول الإمام أبي حنيفة، وقال به ابن أبي ليلى، وهو قول أصحاب الرأي رحمة الله على الجميع. يقولون إنه لا يشرع رفع اليدين في حال التكبير للركوع. استدل الجمهور رحمهم الله على مذهبهم بالأحاديث الصحيحة التي تقدمت الإشارة إليها، ومنها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا أراد أن يركع، ويرفع يديه بعد أن يرفع من الركوع، ويقول سبحان سمع الله لمن حمده. قلنا إن هذا الحديث اتفق عليه الشيخان رحمهم الله، ووجه الدلالة منه ظاهر، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في حال الركوع وفي حال الرفع من الركوع، فدل على أن الرفع في هذين الموضعين سنة وليس بمنسوخ. ومثل هذا الحديث حديث مالك بن الحويرث أيضا في الصحيحين عنه رضي الله عنه وأرضاه، ووجه الدلالة مثل ما تقدم من حديث ابن عمر، وكذلك حديث علي بن أبي طالب في السنن، وحديث أبي حميد الساعدي في صحيح البخاري وغيره، وكذلك أيضا حديث علي بن أبي طالب في السنن وحديث أنس بن مالك وغيرها من الأحاديث، فأثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه للركوع ورفع يديه في حال الرفع من الركوع. القول الثاني استدل أصحابه بحديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي أراكم رافع أيديكم كأذناب خيل شمس بهم اسكنوا في الصلاة. هذا الحديث ثابت في الصحيح في صحيح مسلم، وهذا الحديث ينبغي بيان حقيقته. هو في الأصل أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا تشهدوا التشهد الأخير وأرادوا أن يخرجوا من الصلاة سلم بعضهم على بعض، وأشار بعضهم بالسلام، فيسلم على من بحذاء، يسلم على البعيد وهكذا. فقال عليه الصلاة والسلام ما لي أراكم رافعي أيديكم كأذناب خيل شمس بهم اسكنوا في الصلاة، فنسخ هذا وأصبح قول المصلي السلام عليكم في حال التسليم من الصلاة مجزئا عن التسليم عن الكل. ولذلك كره بعض العلماء بعد الصلاة أن يسلم الناس بعضهم على بعض، لأن نفس تسليم الصلاة تسليم، أنت حين تقول السلام عليكم، ولذلك في مذهب مالك وطائفة من السلف أنك كالتسليم واحد، يسلم تسليمة واحدة ثم يلتفت عن يمينه، فالذي عن يساره يرد الذي سلم عليه عن يمينه ويكون قد سلم عن الذي عن يمينه. وهذا مذهب طائفة من العلماء رحمهم الله أن التسليم في الصلاة يشرع رده. المقصود أنه نسخ هذا. فالحنفية رحمهم الله لا يستدلون بالسبب ولا يستدلون بسبب ورود الحديث من أجل النبي. هم يقولون قولوا عليه الصلاة والسلام اسكنوا في الصلاة أصل عام يمنع من الحركة كلها في الصلاة، فيرون أن هذا الرفع كان في أول الأمر مثل رفع الأيدي للسلام، ثم نسخ وأصبحت الصلاة بالسكون والقرار والقنوت وعدم الحركة. هذا وجه استدلالهم رحمهم الله بهذا الحديث، أن الحديث دل على أن الأصل في المصلي ألا يتحرك وألا تكون منه إشارة بيد ولا بغيرها، فلا يرفع يدا ولا يحركها إلا ما هو من أصل الصلاة ومن أصل فعل الصلاة. وبناء على ذلك يكون رفع اليدين في الصلاة عندهم منسوخا، وقد نسخوا هذا الحديث الذي ثبت في صحيح مسلم. كذلك أيضا استدلوا بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى ولم يرفع يديه في غير تكبيرة الإحرام، وحديث رواه أبو داود وضعف إسناده، من العلماء من حسنه أنه قال لأصلين بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى ولم يرفع يديه إلا في تكبيرة الإحرام. ومن المعلوم أن الحنفية رحمهم الله يوافقون على أن رفع اليدين في تكبيرة الإحرام ليس فيه إشكال عندهم، ولذلك صلى عبد الله بن المبارك في القصة المشهورة من النكت واللطائف أنه صلى بجوار أبي حنيفة، فلما رفع يديه في الركوع والرفع من الركوع والقيام للثالثة قال له أبو حنيفة ما لك ترفع يديك كأنك تريد أن تطير، فقال له إن كنت تطير في الأولى فأنا أطير معك، وإن كنت لا تطير في الأولى فأنا غير طائر. هو يقول لأن الإمام أبو حنيفة يرفع في تكبيرة الإحرام، فإذا كان رفع اليدين يعتبر طيرانا فحينئذ قال له هذا أنا طائر معك فلا تعتب علي شيئا تفعله. فالشاهد من هذا أنهم يسلمون أن رفع اليدين في تكبيرة الإحرام لا إشكال فيه، إنما الإشكال فقط في رفع في غير تكبيرة الإحرام. فيرون في كذلك أيضا جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند أبي داود وابن ماجه، وهم الرواية يزيد بن أبي زياد، وفيه كلام حيث تغير في آخر تغير حفظه في آخر عمره، وذكر سفيان في روايته أنه لعله لقل في هذا الحديث، ذكر أنه رفع يديه بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في تكبيرة الإحرام ولم يعد، أي لم يرفعها بعد ذلك، أي لم يعد إلى الرفع في غير تكبيرة الإحرام. وزيادة ولم يعد قيل إنه لقنها، ولذلك ردها طائفة من أئمة الحديث رحمه الله وطعنوا في استدلالهم بهذا الحديث. وبناء على ذلك يترجح القول القائل بأن رفع اليدين للركوع والرفع من الركوع سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يشرع فعلها. وأما حديث ما لي أراكم رافعي أيديكم كأذناب خيل شمس بهم، فقد تبين أن الأصل فيه إن قلنا إنه عام فأحاديثنا مخصصة بهذا العموم، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه بدليل أنهم يقولون برفع اليدين في تكبيرة الإحرام، ويلزمهم على هذا الأصل إن أرادوا أن يطبقوه في الرفع للركوع والرفع من الركوع أن يلزموا أن لا يرفعوا في تكبيرة الإحرام. فإن قالوا في تكبيرة الإحرام أن هذا مخصص فمعناه أنه نص عام قد دخله التخصيص، وهم سلموا بخصوصه في خصوص مسألة الرفع، وهذا يقوي مذهب الجمهور أنها سنة ثابتة. وأما ما ورد عن ابن مسعود فعلى القول بتحسينه وثبوته فإنه يجاب عنه بأن ابن مسعود رضي الله عنه خفيت قد عليه بعض السنن، وهذا الجواب اختاره الشيخ الإسلام رحمه الله ومال إليه، ولذلك كان رضي الله عنه يصلي الصلاة المكية وكان يطبق، وخفي عنه نصف التطبيق في الركوع ونحو ذلك من الأمور التي كان رضي الله عنه وأرضاه يفعلها. وعليه فإنه يكون القول بثبوت هذه السنة أقوى. ومن المرجحات أننا لو سلمنا أحاديث الجمهور ينظر إليها أولا أقوى من جهة السند فهي مما اتفق عليه الشيخان، وثانيا أنها أحاديث مثبتة، وأحاديث الحنفية رحمهم الله نافية، والقاعدة أن المثبت مقدم على النافي، فتترجح من هذا الوجه ويقوى القول بسنية رفع اليدين للركوع ورفع اليدين للرفع من الركوع على الصفة التي وردت في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.